قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. سمعتم عنوان الدرس؟ ما هو عنوان الدرس؟ كذا قم، بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك. سمعتم يا رجال هذا الأثر؟ سمعتم هذا الأثر؟ أظن أن بعضكم لم يسمعه، فسأعيده من أجل أن تسمعوه جميعا. قال: عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك. سمعتم الأثر؟ سمعتم الأثر؟ لعلكم سمعتم جميعا. هذا الأثر قال الألباني صحيح الإسناد، هذا الأثر صححه الألباني رحمه الله. قوله هنا: دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده، مفهومة فعل خير، فعل خير زيارة المريض من الأمور الطيبة المباركة كما تقدم. قال: ومعه قوم، معه قوم يزورون هذا المريض، معه قوم يزورون هذا المريض. قال: وفي البيت امرأة، وفي البيت امرأة. قال: فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، ينظر إلى المرأة. هذا النظر غير مأذون به شرعا، غير مأذون به شرعا. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أكمل، لا تدخلوا بيوت النبي أكمل إلا أن يؤذن لكم. إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ من يقوم يقرأ علينا الآية؟ من يقوم يقرأ الآية؟ من رفع يده؟ أحد من هذه الجهة رفع يده؟ تفضل عبد الرقيب. الشهد من الآية: يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، يعني لا يدخل الشخص البيت يتعرف على المطبخ، وين المطبخ؟ من يطبخ؟ تعرف على الغرف، انظر هذه الأبواب، ومن دخل ومن خرج من أهل البيت. لا، هذا ليس من الأدب، هذا يعني ليس من الأدب. لماذا استؤذن الشخص؟ لماذا يستأذن؟ بحيث لا يرى أحدا من أهل البيت الذين لا يرون، ما دام أنه ليس من المحارم. فجعل الإذن من أجل أن المرأة تدخل غرفتها وما يبقى أحد في طريقه، بحيث يمر في طريقه ويدخل المكان المعد للضيف وما أمامه أحد، وما أمامه أحد. فإذا كان يحاول النظر، هذا خلاف ما جاءت به الأدلة من البعد عن التطلع إلى أعراض الناس. وقد جاء في البخاري من حديث سهل بن سعد، من حديث سعد بن أبي وقاص، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أعلم أنك تنظر لفقأت بها في عينيك. الرسول رأى رجلا من خارج البيت، من خارج البيت، الرسول ظن أنه ينظر إلى داخل البيت، إما من شاقوس أو يعني فتحة صغيرة أو هكذا، قال له: لو أعلم أنك تنظر لفقأت بها في عينيك. وكان في يده مشاط يمشط به رأسه عليه الصلاة والسلام. البيوت لا حرمتها. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. آداب عظيمة رفيعة. وعلى كل، بعض الناس طويل البصر، طويل البصر، يريد يطلع إلى محارم الناس، فإذا ذهب إلى بيت حاول أن ينظر إلى النساء في البيت ما أمكن عند الدخول أو الخروج. وبعضهم قد يجلس مقابل الباب، مقابل باب الديوان، بحيث يعني يرى من دخلت ومن خرجت، وهذا غلط. اجلس في مكان آخر، اجلس في مكان آخر لتسلم من النظر إلى ما لم يؤذن به. وهذا قد يستعمل النظر بطريق المسارقة، بطريق السرقة، يعني يري الناس أنه حولهم وعندهم ويجعل نظره يعني يقفز إلى التطلع إلى النساء كما سمعت. كذلك أيضا الشخص إذا أذن له أن يدخل في بيت، يعني يتكلم منذ أن يبدأ يدخل البيت حتى من بقي في الطريق، أو هكذا يحصل الذهاب. أيضا لو جاء وفوجئ بنساء ما قد دخلنا معهن أعمال أو كذا، يرجع حتى يدخل النساء إلى مكانهن الخاص بهن. هذه آداب رفيعة يأخذ بها الرفعة، يأخذ بها الرفعة، ويأخذ بها أصحاب الكمال. الكمال جاء من حديث سهل بن سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، ويكره سفسافها. فمعالي الأمور من هذه، هذه من معالي الأمور. قال: فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، وربما هذا الصنف ذهب يتكلم يقول: رأيت امرأة فلان، رأيتها على كيد وعلى كيد، إما أنها مشغولة بطباخة فهي على حالة يعني من تقوم بالأعمال، وإما أنها على حالة فيها من الزينة. على كل، كما سمعتم، المطلوب الأخذ بآداب البيوت، الأخذ بآداب البيوت. في بعض الأماكن كانوا، وربما بعضهم لا يزال للآن، أن المرأة هي التي تستقبل الرجل، أن المرأة هي التي تستقبل الضيف، يعني تستقبله وتقدم له وكذا. ولا يفهم أن هذا الصنف أنهم يرخصون في المرأة أو يسهلون في أمر الوصول إليها بالمزاح، بإرادة شيء وما أشبه ذلك. لا، هذا عندهم نار حمراء، هؤلاء هذا عندهم نار حمراء. لكن عادات، عادات بعض الأوقات يكون فيها خطأ ويكون فيها صواب. فلو أحسوا أن هذا الضيف يطلع إلى المرأة، يضحك معها، يريد منها شيئا من عشق أو إلى آخره، ممكن يقع له يوم أسود، ممكن يقع له يوم أسود. فمع أن العادة هذه ما هي صحيحة، ما هي صحيحة، فحتى ما بداعي إلى أن يعني يقع له يوم أسود. الضيف يأتي يستقبله الرجال ويكرمونه ويجلسون معه، والمرأة في مكانها لا تظهر على الناس. بعض الناس قد يرى المرأة يفتن، يفتن، وبالتالي إن ضرب في بيت المضيف فمصيبة، وإن سكت وإن ترك وسكت عنه وقد فعل أمر يعني أمر ما هو بالأمر الهين، انظروا ما أحسن آداب الإسلام، يستأذن الشخص، فإذا أذن له دخل إلى المكان المعد له، والنساء قد ذهبن أماكنهن الخاصة بهن، فتبقى القلوب سليمة والأمور في خير وعافية من جهة الزائر ومن جهة المزور، أليس كذلك؟ الدين جاء بالآداب الكاملة في الخير. قال فقال له عبد الله لو انفقأت عينك كان خيرا لك، خيرا لك من أن تنظر إلى المرأة. الله يقول في كتابه الكريم ما للظالمين أكمل من حميم ولا شفيع يطاع، إيش بعدها؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أين يذهب المسلم من يعلم؟ أين يذهب؟ والله يعلم، والله يرى، والله يسمع ويعلم كل شيء. انتبه المسلم على نفسه ويتذكر أن نساء الناس مثل نسائه. هل يريد من الناس يعني ما يريده من نسائهم؟ إن كان لا يقبل منهم ما يريده من نسائهم، فإن كان صاحب عدل فلا يرضى لهم إلا بما يرضيه لنفسه من السلامة، وإن كان لئيما فهو يريد لهم من الشر ما لا يريده لنفسه، وهذا من اللآمة. فالكريم والمؤمن الذي تربع الإيمان على قلبه يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. قال لو انفقأت عينك كان خيرا لك. على كل قد جاء من حديث أنس، من حديث عمار بن ياسر، ومن حديث علي وغيرهم أن رجلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى امرأة ولمسها قالت يا فلان ألم يحرم الله الشرك؟ قال بلى. فتعني أن الإسلام قد جاء وكنا مشركين فأسلمنا وآمنا ودخلنا في الإسلام، فالإسلام قد حرم الشرك والزنا وإلى آخره. لما قالت له ألم يحرم الله الشرك؟ قال بلى، يعني عرف أن المرأة لا تقبل منه اللمس، لا تقبل منه اللمس. فأخذ يهرب يمشي له، فضرب رأسه بشيء حتى سال دمه على وجهه. فلما رأى ما قد حصل له ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل منه، أخبره أنه لمس المرأة وأن المرأة اشمأزت منه، وذكرته بالله عز وجل وقالت له يا فلان ألم يحرم الله الشرك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده خيرا عجل الله له العقوبة، وإذا أراد به شرا أخر عنه العقوبة حتى يوافيه يوم القيامة. انظر هذا باللمسة تلك عاقبه الله بسفك دمه، عاقبه الله وعجل الله له بالعقوبة حتى سفك دمه، هذه عقوبة بسبب اللمسة. وهكذا قل للنظرة، وهكذا قل الرغبة في القلب إلى غير ذلك، هذه وراءها عقوبات، وراءها عقوبات على الشخص إذا لم يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. ومن جملة العقوبات وهي من أخطرهن أن الله قد يسلط على الشخص من يتطلع إلى أهله مثل ما يتطلع إلى أهل الناس، وإن زنى ربما سلط الله عليه من يزني بأهله مثل ما زنى بالناس، والجزاء من جنس العمل. فالشخص ينتبه على نفسه ويتأدب بالآداب الإسلامية. قال البخاري رحمه الله باب العيادة من الرمد. إيش عنوان الدرس؟ يعني الشخص إذا أصيب بالرمد يسير، بعضهم يشتد عليه حتى يصير شبه أعمى، فإن طلع في البيت ويبقى في البيت. فهنا لو زاره زائر ذلك من الزيارة ومن العيادة المشروعة. عن زيد بن أرقم قال: رمدت عيني فعادني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سمعتم يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ رمدت عيني، أصيب بالرمد. قال: فعادني النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: قال الله عز وجل: إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله: يا ابن آدم، إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت لم أرض لك ثوابا دون الجنة. سمعتم الحديثين؟ هذا الحديث قد جاء عن صحابة آخرين ويكاد أن يكون من الأحاديث المتواترة، فهو على كل من الأحاديث المستفيضة، من الأحاديث المستفيضة. ويتحدث عن أخذ الله للبصر، أخذ الله لبصر العبد. قال هنا عن أنس: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله عز وجل. إيش يسمى هذا الحديث؟ يسمى حديثا قدسيا. قال: قال الله عز وجل: إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عيني ثم صبر. ابتلاه الله بأخذهما، وهكذا لو أخذ الله عينا كالذي يصير أعور تأخذ عليه عين تبقى أخرى، الأجر والثواب من الله، الأجر والثواب من الله. والبخاري رحمه الله أورد هذين الحديثين بجانب حديث زيد بن أرقم في من أصيب بالرمد، فيستفاد من هذا أن الذي يصاب يعني أخذ العينين يزار عندما يبتلى بهذه المصيبة، لأنه إذا حصلت الزيارة وشرعت لمن أصيب بالرمد فإن باب أولى أن يزار من أخذت عينه، من أخذت عينه. قال: ثم صبر، يعني الشاهد هنا ثم صبر، لو أنه جزع ما كان مأجورا بل يكون مأزورا، يكون مأزورا. قال: ثم صبر عوضته الجنة. وفي حديث أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله: يا ابن آدم، إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة، عند أن أخذت، عندما أخذ الله البصر صبر ولم يتنكر ويتضجر ويتسخط بل صبر. قال: صبر واحتسب. هذا مطلب ثاني، الأول شرط، الصبر شرط في حصول الأجر والثواب، الاحتساب شرط كمال، شرط كمال أن الأجر يكمل له إذا احتسب، الأول إذا صبر. والمراد بالصبر أنه لم يتسخط على الله بل تحمل المصيبة، تحمل المصيبة، فهنا يؤجر. لكن إذا احتسب وقال: ما فعله الله بي، أرجو ثوابه وأجره عند الله عز وجل، فرضي بذلك وطلب من الله الأجر والمثوبة. وفي حديث العرباض ابن سارية وهو عند ابن حبان والبزار والطبراني وابن نعيم في الحلية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: إذا أخذت كريمتي عبدي قال: فحمدني ليس له جزاء عندي إلا الجنة. فشادنا حمدني، فإن وصل الشخص به الخيرية، إن وصلت به الخيرية إلى أن يحمد الله، إلى أن يحمد الله عز وجل عند حصول الابتلاء فهذا خير عظيم، وهكذا عند كل مصيبة يصاب بها الشخص المطلوب أن يصبر ويحتسب، فإن حمد الله ورضي وشكر فهذا أعلى ما يتوصل إليه من رزقه الله الصبر الجميل. الصبر الجميل هذا أعظم ما يتوصل إليه. يعقوب عليه السلام لما افتقد يوسف جاءه أولاده وقالوا يا أبانا نذهب لنستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، فجاءوا وقالوا أكله الذئب، فما كان من يعقوب إلا أن قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، مع أنه حزن على ولده كما تعلمون حزنا شديدا حتى كاد أن يهلكه الحزن، لكن لم يتسخط على الله عز وجل، لم يتسخط بل بقيت ثقته بالله وانتظاره لفرج الله عز وجل. ومن يبتلى بأخذ البصر أيضا لا يأس، قد يرد الله إليه بصره، قد يرد الله إليه بصره. تذكرون قصة ذلك الرجل، أن رجلا من المحدثين كان يقرأ ويهتم بطلب العلم، ففجأة أخذ الله بصره، اشتد عليه الأمر فبكى ثم نام وهو على حالة الحزن الشديد، فرأى إبراهيم الخليل في المنام فقال له اتي نهر الفرات وانغمس فيه عند أول دفعة، فذهب وانغمس فشفاه الله عز وجل، والدعاء والتضرع برد البصر يجعل الله فيه خيرا وبركة، والأمور كلها بيد الله الواحد القهار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسب لم أرض لك ثوابا دون الجنة. قال باب أين يقعد العائد، إيش هذا الباب؟ قال البخاري رحمه الله باب أين يقعد العائد، إذا جاء العائد يعود المريض أين يجلس. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. وعن الربيع ابن عبد الله قال ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده فقعد عند رأسه فسأله ثم دعا له فقال اللهم اشف قلبه واشف سقمه. لا إله إلا الله. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما هو عند أبي داود وكذلك عند الترمذي وعند غيرهما، والأثر الثاني أثر الحسن، قال الألباني فيه صحيح الإسناد. قال عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه، الذي يعني يسهل عليه أن يجلس عند رأس المريض يدعو له يسأله يرقي له وما أشبه ذلك شيء طيب، الذي ما يتيسر له إما لكثرة الزائرين اجلس حيثما وجد سعة. قال إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. هذا أكثر ما يدعى به إلى المريض، أن يكرر هذا الدعاء 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، أسأل الله العظيم، إلى آخره. وعندنا حديث عثمان بن أبي العاص عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا رسول الله، ما زلت أجد وجعا منذ أسلمت. قال له عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على المكان الذي يألم من جسدك، وقل بسم الله 3: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر. الشاهد 7 مرات، أن الدعاء يعني لو دعا الشخص للمدعو له 7 مرات ذلك مما يجوز. قال: أسأل الله العظيم، استفد من هذا التعظيم لله والثناء له والثناء عليه قبل طلب الحاجة، هذه تعد مقدمة وممهدة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. أي أن دعاء الزائرين للمريض إذا كان ما قد قرب أجله سينتفع بذلك بإذن الله، ويجعل الله في ذلك خيرا وبركة. وإن كان قد جاء أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: وعن الربيع بنت وعن الربيع ابن عبد الله، هذا الاسم يستعمل، تسمى به المرأة ويسمى به يتسمى به الإناث ويسمى به الذكور. عن الربيع ابن عبد الله قال: ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده. الحسن وقتادة كلاهما بصريا في البصرة، والبصرة كانت آنذاك يعني من معقل الإسلام. قال: نعوده، فقعد عند رأسه عملا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقعد عند رأسه فسأله. يعني البخاري رحمه الله استدل بهذا الأثر على العمل بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أن الشخص جاء إلى مريض والمرض مثلا في رجليه، مثلا في رجليه كسر أو جرح أو يعني سرطان وما أشبه ذلك، المرض في رجله فجلس عند رجله من أجل أن يرقي له، طيب، لأن الغرض من الجلوس عند الرأس القرب من المريض للرقاء والسماع إلى كلامه وشكواه. قال: فسأله، يعني سأله عن مرضه وعن حاله ما اشتكي إلى آخره. قال: فسأله ثم دعا له فقال: اللهم اشف قلبه واشف سقمه. الحسن البصري رحمه الله دعا له بشفاء القلب، وهذا مما يعني يحتاج إلى انتباه والتفات إليه، أن يدعى للشخص، وأن الشخص يدعو لنفسه، يدعو لنفسه بصلاح قلبه وطهارة قلبه، وأن يحرص على معالجة قلبه كما يحرص بل أشد من حرصه على معالجة بدنه. فكثير من الناس إذا مرض بدنيا بذل الجهود في إزالة المرض، في إزالة المرض ما أمكن، وبعضهم كما ترى قد يبيع ما تحته ما فوقه، نعم، من أجل البحث عن العافية. بعضهم قد يغادر بلاده وقد يطوف الدنيا يبحث عن سبب للعافية، لكن إذا مرض قلبه وعقله وروحه ما بال بذلك، وهذا غلط. المطلوب أن يحصل الاهتمام بعافية القلوب والعقول من الشكوك والشبهات وعافية النفوس من الشهوات المردية، أن يحصل الحرص على ذلك، كما تطلد عافية الأبدان وكما يحافظ عليها. قال: اللهم اشفي قلبه واشفي سقمه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، ها الدعي هل يجهر به؟ هل يجهر بالدعاء؟ لا إله إلا الله. المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة. من دعا فيما بينه وبين الله فله ذلك، من رفع صوته حتى سمع من بجانبه مثل ما سمع ابن عباس الرسول يدعو، وحيث ابن عباس في الأعراب الذي زاره النبي وقال أعرابي حمى تفور إلى آخره، فسمع ذلك من النبي. والمسألة كما سمعت فيها سعة، ولا يحتاج إلى رفع الصوت بما لا حاجة فيه، بما لا حاجة له فيه. قال هنا: فسأله ثم دعا له، قال: اللهم اشفي قلبه واشفي سقمه. نعم، هل يكون هذا الدعاء رقية؟ هذا دعاء. الرقية ما كانت بدعاء ونفخ أو نفخ سمع ما أشبه ذلك ومسح على المريض، إذا دعوه ومسح فهنا دعاء مع رقية فيقر قاله. الحديث الذي أردت هنا عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا، إيش سمعتم؟ إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني، إيش سمعتم؟ فحمدني وصبر على ما ابتليته، وصبر على ما ابتليته، فإنه يقوم من مضجعه، فإنه يقوم من مضجعه ذا كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل للحفظة: إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح. انتهى الحديث. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، لكن مرادي شيء واحد، وهو فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. فالشخص قد يتضجر من الأمراض أيما تضجر، والله أرحم به، الله أرحم به، ما بطاقتنا أن نتحمل الذنوب والآثام والأوزار، الله يخفف عن العبد من أجل أن العبد لا تهلكه الذنوب والآثام والأوزار. فالشخص إذا ابتلي بشيء يجاهد نفسه على الصبر، وهذا واجب، وهذا واجب. فإن قدر على أن يشكر الله ويحمد الله على ما ابتلاه فهذا أكمل وأجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال أخ هنا حفظه الله: ذكرت في قوله غير ناظرين إناه أنه نظر العين، والصواب أنه انتظار نضوج الطعام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إيش بعدها؟ إلى طعام غير ناظرين إناه، غير منتظرين نضوجه. ها؟ لا إله إلا الله. الآية: ناظرين، ناظرين. لا شك أن ناظرين قد تأتي بمعنى منتظرين، سمعت، لكن لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ إلى طعام غير ناظرين إناه، طيب هم دخلوا بيته من أجل أن يأكلوا، طيب غير منتظرين نضوجه، فيعني هذه الآية نزلت عندما كان النبي معه وليمة زينب، عندما دعا النبي الناس من أجل وليمة زينب، فجاء الناس وأكلوا، أكلوا وشربوا. والهدي النبوي أن من استضيف الأكل والشرب إذا انتهى الأكل والشرب ينصرف، فيعني نزلت الآية تخاطب ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي. نعم هات. ها كيف؟ ما هو هذا السؤال؟ هذا مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. المهم إن شاء الله لازم نراجع ننظر هل هذا هو المعنى المعتمد، ناظرين معنا منتظرين، أم أن الآية الأمرين كما هو الظاهر، أم أنها في الأول فقط. إن شاء الله.